Book 2 62 62 طرح الأسئلة 1 Stille spørgsmål 1 يتعلم يدرس يذاكر اللغة هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ lærer eleverne meget? لا، إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. nej, de lærer lidt. يسأل. spørge. هل تسأل المعلم مرارا؟ spørger du tit læreren? لا، لا أسأله مرارا. Nej, jeg spørger ham ikke tit. يجيب. svarer. أجب من فضلك. Vær så venlig og svar. أنا أجيب. jeg svarer. يشتغل. arbejde. هل هو يشتغل حاليا؟ arbejder han lige nu? نعم، هو يشتغل حاليا. ja, han arbejder lige nu. يأتي. komme. هل ستأتون؟ kommer I. نعم، سنأتي حالا. ja, vi kommer om lidt. يسكن. بو. هل تسكن في برلين؟ بور دو اي برلين؟ نعم، أنا أسكن في برلين. ياه، ياي بور اي برلين.